الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا لطاعتك يا رب العالمين. وقف المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على وقفنا في درسنا الماضي في الكلام على أحكام زكاة النقدين، بعد أن فرغنا من الكلام على زكاة المواشي. فقال الشيخ رحمه الله في ذكر أنواع الأموال الزكوية، وإنما تعرض لذكر الأموال التي تجب فيها زكاة الماء، ولم يتعرض الشيخ لزكاة زكاة البدن. لكن الشارح رحمه الله تعالى تعرض لهذين النوعين مع ما يشترط في وجوب كل نوع من الأنواع: زكاة المال وأنواعها، وزكاة البدن والأحكام المتعلقة بها. فيقول أيضا بعد أن ذكر الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع، ذكر النعم، ونحن في الدرس الماضي عرفنا الزكاة وذكرنا نوعي زكاة المال وزكاة البدن، وذكرنا شروط وجوب الزكاة. وكذلك أيضا ذكرنا في الدرس الماضي زكاة النعم بما يشترط فيها من شروط زائدة على الشروط التي تقدم ذكرها في شروط الوجوب. هناك شروط وجوب تأتي في كل الأنواع، يضاف إليها شروط زائدة في كل نوع من الأنواع اللي من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. فهمتم؟ نعم. فقال زكاة النعم النعم والنقدان، والمراد بالنقدين الذهب والفضة. فقال والنقدان أي تجب الزكاة، أي تجب زكاة المال في النقدين، أي والزكاة التي تجب في النقدين. والزكاة التي تجب في النقدين قلنا المراد بالزكاة القدر الذي يخرج، هذه هي الزكاة. وأما المخرج منه فنقول هذا مال زكوي أو مال تعلقت به الزكاة. فهمتم؟ إذن الزكاة هي كما بينت لكم إما ربع العشر، وهذه تكون في زكاة النقدين وفي زكاة النعم، في زكاة عفوا المعدن وفي زكاة التجارة، وإما نصف العشر أو العشر في زكاة المعشرات اللي هي الحبوب والثمار أو الخمس، وهذه في زكاة الركاز أو الركاز، وإما أن تكون الزكاة من جنس النعم نفسه كما في المواشي الأنعام. فهذه تختلف يعني بحسب الحيوان وسنه نعم. فقال والنقدان، فقال والنقدان هما الذهب والفضة، المراد بالنقدين الذهب والفضة. بمعنى إيه؟ أن من يملك نصابا من الذهب أو من الفضة، من يملك نصابا من نفس الجنس، الشرط الأول أن يكون النصاب، ونصاب الذهب 85 جرام، يعني نصاب الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا، والتعبير بالعشرين مثقال أعم، لأنه يشمل الدنانير التي ضربت دينار أو التي لا تشمل دينار كمثل التبر سبيكة. فمن يملك ذهبا لكنه ليس دنانير، لأن الدينار قطعة من الذهب بوزن معين تساوي دينار، فيضربها الحاكم. بمعنى يضربها الحاكم، الحاكم هو الذي يقوم بضربها وجعلها في هذا الحجم بميزان معين، لأن كان كل دينار وزنه مثقال، 20 دينارا أو 20 مثقال، هذا دينار إسلامي، دينار إسلامي موزون بهذا الحجم، بشرط أن يكون صافيا خاليا من الغش، مفهوم؟ خالية من الغش، من مما يضاف إليه من المعادن الأخرى كالنحاس أو غير ذلك، أو المصحوب بشيء من التراب أو نحو ذلك مما يكون في استخراجه من المعدن ونحو ذلك. إذن أن يكون نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا أو بالمعيار الجديد 85 جرام من الذهب. 85 جرام من الذهب، الشرط الثاني أن يكون نصابا، أن يكون نصابا. الشرط الثالث أن يكون نصابا يقينا، فلو أننا وضعناه في ميزان فوجدناه 85، ثم وضعناه في ميزان آخر وجدناه دون ذلك، فإذن كمل في ميزان ولم يكمل في ميزان آخر، فلا تجب الزكاة، بل لابد من اليقين، لابد من اليقين. فهذه 3 شروط: 1 أن يكون هذا الذهب نصابا، خاليا من الغش، وأن يكون النصاب يقينا. 3 شروط، تمام؟ نعم، هذا في النقدين. أيضا الشرط الرابع أن يمضي عليه حول كامل، حول كامل، وهو في ملكه نصاب، وهو في ملكه نصاب، يعني أنه لو ملك هذا الذهب في أول السنة الهجرية محرم، ولكن لم يملك نصابا، إنما بلغ نصاب في رمضان، فيبدأ الحول من حين بلوغ النصاب وليس من حين الملك الأول دون النصاب. فلو أنه في أول العام الهجري كشهر محرم ملك جزءا من الذهب كـ10 دنانير أو كـ40 جراما من الذهب، إذن هذا لم يبلغ نصاب، فلم تجب الزكاة، لم تتعلق الزكاة به، حتى إذا ما بلغ نصابا. متى بلغ نصابا؟ كأن قلنا في رمضان مثلا، في أول رمضان بلغ نصابا، نحسب اليوم هذا، نعرف اليوم بلغ نصابا، في هذا اليوم بلغ نصابا، أي صار 85 جرام من الذهب الصافي لا المغشوش يقينا، فهمتم هذه الشروط؟ إذن عندنا كم شرط؟ نصابا يقينا، أن يكون خالي، أن يكون الذهب خالصا، هذا هو المراد بصافي، خالص، خالصا. 2 نصابا، 85 جرام أو كما قديما يقولون 20 دينارا، يعني إذا عبر العلماء في كتبهم بالدينار أرادوا بها قطعة من الذهب مضروبة بوزن معتبر عندهم شرعا، مفهوم؟ 25 دينارا أو 20 مثقالا أو ما يعادلها من التبر، ذهب سبيكة لكن وزنها 20 مثقالا، فأنتم، فهي ليست دينار لكنها سبيكة، فلها نفس الحكم طالما أن الوزن واحد. يقينا، فلا عبرة لو كان بلغ في نصاب في ميزان نصاب وفي ميزان آخر ليس بنصاب، إذن هناك شك، فلا بد من اليقين. والمراد باليقين يعني اليقين التام، يعني أن يكون بلغ نصابا بجزم لا بتردد. فالشك يشمل الظن والوهم وكذلك مطلق التردد، بما يشمل الظن والوهم، فهذا كلها تدخل في دائرة الشك، فلا عبرة بالظن حينئذ، لابد من تمام اليقين، تمام. أيضا وأن يمضي حول كامل، فإذن أن يمضي حول كامل وهو في ملكه، فمتى بدأ حول، متى بلغ نصابا؟ في رمضان. إذن بداية الحول رمضان، يمضي حول حتى يأتي رمضان العام القابل، فإذا جاء رمضان العام القابل حينئذ نقول وجبت عليك الزكاة في هذا النقد، لأنه بلغ نصابا فتعلقت به الزكاة، أي حصل سبب الوجوب وحال الحول وجب الإخراج، والإخراج يكون من جنس النقد نفسه، لا يخرج من غيره، ف فلا يخرج مثلا من الفضة، إنما يخرج من نفس الجنس، ربع العشر 2.5%. فالعشرون دينارا عشرها كم؟ 4. العشرون دينار عفوا عشرها كم؟ 2، وربع العشر نصف دينار، نصف دينار، فهمتم؟ نصف دينار، فيخرج ربع العشر يعني 2.5%، وهو نصف دينار. وما زاد ما فيش وقص، ما زاد فبحسابه. ما هو الذي زاد؟ لو كان معه 21 دينار، فلا يقول 20 دينار فيها الزكاة، والواحد وقص يعفى عنه، كمثل إيه؟ المواشي. لا، هنا ما فيش أوقاص، لا وقص في زكاة الركاز ولا المعادن ولا التجارة ولا النقدين وكمان ولا الحبوب والثمار، لا يوجد وقص. الوقص فقط في المواشي. الوقص في إيه؟ يعني ما يكون من الأعداد ما بين الأنصبة، هذا يعفى عنه، يأخذ حكم إيه؟ يأخذ حكم ما قبله، فهمتوا؟ واضح يا أحباب؟ نعم. لو أنه يملك 21 دينار، خلاص سنقسم 21 على 2.5%، يعني ربع العشر في الكل، أفهمتم؟ نعم. هذا في من يملك إيه؟ النصاب من الذهب. لكن لو كان يملك نصف نصاب من الذهب ويملك نصف نصاب من الفضة، مجموعهما يساوي نصاب أحدهما، لا تجب الزكاة، لابد أن يكون إيه؟ خالصا كما بينا، خالصا لا مغشوش ولا من غير جنسه، مفهوم؟ نعم. وبالنسبة للمعدن اللي هو عفوا النقد من الفضة، أيضا كذلك لابد أن تكون خالصة من جنسها، وأن تكون إيه؟ نصابا. ونصاب الفضة ليس 20 دينارا، إنما هو 200 درهم، يعني المضروب بالوزن المعتبر من الفضة يسمى درهما، ومن الذهب يسمى إيه؟ دينارا. النار آخر دينار نطقت به، والهم آخر هذا الدرهم الغالي. والمرء ما دام مشغولا بحبهما معذب القلب بين الهم والنار، ما دام متعلق بالدينار، نار، ما دام متعلق بالدرهم هم، فما دام متعلق بالنار والهم فيبقى مشغول. نعوذ بالله، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فهذه الدنانير أسباب وليست معتمدات، فلا تجعلها همك، اجعلها عونا لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. جاءت تخذها عونا لك على طاعة الله، لم تأتي تعلق بربك سبحانه وتعالى. وأقيم الأسباب، إقامة الأسباب سنة مطلوبة، لكن الاعتماد عليها مذموم. قال هنا الفضة، يعني ونصاب الفضة 200 درهم، هذا النصاب أو ما يساويها، مفهوم؟ ما يساويها من السبائك، بشرط واحد، النصاب يكون يقين، 2 أن يكون من جنس الفضة، 3 أن يكون خالصا، مفهوم؟ 4 أن يمضي عليه حول كامل، حول إيه؟ كامل، تمام؟ فيمضي عليه حول كامل من حين ملك النصاب، واضح؟ نعم. عاد في شرط خامس، أن لا يكون هذا الذهب أو الفضة حليا، فإن كان حلي فما تجب الزكاة فيه، إلا إذا كان الحلي دخل في ملكه ولم يعلم به، وكان وإلا إذا لم يقصد به القنية. أما إذا قصد به القنية خلاص خرج عن كونه حليا إلى كونه إيه؟ كنزا مدخرا، وإلا إذا أسرف، وإلا إذا كان إيه؟ غير مباح. فهذه 4 شروط أيضا، أن الزكاة لا تجب في الحلي ب4 شروط، أن يعلمه المالك، الشرط الثاني أن لا يقصد به القنية، الشرط الثالث أن يكون مباحا، الشرط الرابع أن لا تسرف أو أن لا يسرف فيه. 4 شروط. لا تجب الزكاة بالحلي. لكن هذا الشرط الخامس، قلنا الخامس له، يضاف إلى أصل الشروط. ثم هذا الحلي لا تجب فيه الزكاة بشروط، فشرط في الشرط، أربع شروط في الشرط، لكن هذه خمسة شروط في أصل المعدن أو في أصل النقد. أفهمتم يا أحباب؟ علشان بس ركزوا معنا عشان نمشي. عندنا لا تجب الزكاة في النقدين بخمسة شروط. الشرط الخامس أن لا يكون حليا، ومعنى كونه حليا أن يستخدم هذا النوع من النقد ويصاغ على شكل حلي، على شكل إيه؟ حلي، ولو لم يتحل به بالفعل، لكنه إيه؟ قصد استعماله حليا استعمالا مباحا. مفهوم؟ نعم. ربما معها المرأة معها الحلي تضعه في الدولاب، حينما ترى أن تستعمله تستعمله، لكن أحيانا لا تستعمله، فيبقى هذا القصد هو قصد استعمال. القصد هو إيه؟ قصد استعمال. فهمتم؟ هذا خمسة شروط. فلو يعني ملكت هذا أو ملك هذا النوع من الذهب أو من الفضة وبلغ نصابا وحال عليه الحول على الشروط التي سبق ذكرها، وجبت الزكاة، والزكاة كم؟ ربع العشر. مفهوم؟ نقسم النصاب على عشرة، ثم نقسم العشرة على واحد من العشرة اللي هو العشر على أربعة، فنخرج ربع العشر، يقال ربع العشر بالمقياس الجديد 2.5%. أفو؟ نعم، 2.5 من المئة، من المئة 185 جرام نقسمها على 100، تمام؟ فنستخرج منها إيه؟ 2.5 منها. واضح؟ نصاب الفضة بالمعيار الجديد 595 جرام، 595 جرام نصاب الفضة بالمعيار الجديد الجرام كم؟ 85 جرام. الجرام زي المثقال، زي الدينار، وزن ليس كيل، وزنه، لكن كما قلنا لابد أن يكون الميزان دقيقا يقينا. عندكم الشيخ يقول طبعا هذا أيضا، أن أيضا نصاب الذهب والفضة في شرط سادس، أن لا يكون الذهب أو الفضة من معدن أو من ركاز، لأنه لو كان من معدن أو من ركاز سيكون إيه؟ يأخذ حكم الركاز ويأخذ حكم المعدن، فيصير ستة شروط. ستة شروط: الشرط الأول أن يكون نصابا، الشرط الثاني أن يكون خالصا، الشرط الثالث أن يكون نصابا يقينا، الشرط الرابع أن لا يكون إيه؟ أن يمضي حولا كاملا يقينا، الشرط الخامس أن لا يكون حليا مباحا، الشرط السادس أن لا يكون الذهب من أو الفضة من ركاز أو من معدن، لأنه لو كان من ركاز أو معدن سيأخذ حكم الركاز أو المعدن، لأن الركاز والمعدن لا يشترط فيهما الحول، إنما يشترط فيهما النصاب، ويستخرج والقدر يتحدان في النصاب ويتحدان في القدر المخرج وهو ربع العشر. عندكم هنا المسألة التي تحتاج إلى أن نشرحها أكثر أو أن نشرحها أكثر. الحلي، حلي الذهب أو حلي الفضة، لو أن امرأة تملك من الذهب من الحلي ما يساوي نصاب، تملك من الحلي ما يساوي إيه؟ نصاب 85 جرام لكنه حلي، أو 595 جرام لكنه حلي من الفضة، فهل تجب الزكاة عليها؟ لا تجب الزكاة عليها في الحلي. أفهو؟ لا تجب الزكاة عليها في الايه؟ في الحلي، بشرط. الشرط الأول أن يكون هذا الحلي معلوما لدى المالك، معلوما لدى المالك، يعني المالك يعلمه. فلو أن المالك لا يعلم بأنه يملك حليا، كأن مات ميت وهو يرثه، وذاك الميت يملك حليا يبلغ نصابا، يبلغ ايه؟ نصاب، فانتقلت ملكية الحلي من المورث الى الوارث، لكن الوارث لا يعلم، لا يعلم، فإذن هو ملك نصابا من حلي من ذهب أو من فضة، ولكن لا يعلم. بعد سنة، بعد سنتين علم أنه كان يملك، أنه ملك عن طريق الإرث أو عن طريق الهبة، لكن الهبة لابد من القبول، أو عن طريق النذر عفوا، مفهوم؟ قدر من المال هو ذهب أو فضة لكنه حلي وهو نصاب، فلم يعلم. فبعد أن علم فإذا به قد ملك نصابا من هذا الحلي، وربما مضى عليه حول أو حولان، فهل تجب عليه الزكاة حينئذ؟ نقول نعم تجب الزكاة عليه، لأنه في هذه الحالة يلحق بالمكنوز، فكأنه كنز مدخر. فشرط عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح إذا علمه المالك حليا وقصد به الاستعمال المباح، لكن إذا لم يعلم به حلي، ما علم به أصلا، يعني كان يجهل، انتقل إلى ملكه عن طريق الإرث أو النذر مثلا، ومع هذا ما علم بأنه يملك حليا، ثم بعد ذلك علم، فإذا بالحلي نصاب وقد حال عليه حول، وجب عليه إخراج زكاته نقدا، يعني زكاة النقدين ربع العشر، حتى ولو كان في صوغه حليا. أفهمتم؟ الشرط الأول أن يعلمه المالك. الشرط الثاني أن يكون هذا الحلي مباحا كما ذكر، ولا زكاة في الحلي المباح. فهمتم؟ انتبهوا، هذا المعدن من الذهب، الذهب أو الفضة له ثلاث كيفيات، إما أن يكون سبيكة، وإما أن يكون دنانير عملة، وإما أن يكون حلي. هذه ثلاث كيفيات، وفي كل الأحوال يعني في الكيفيتين الأولين تجب في زكاة النقدين. الكيفية الثالثة هو التي يخرج بها عن الوجوب، لأنه فيه صياغة إلى الاستعمال. فإذا كان حليا ينظر هل هذا حلي علمه المالك أو لم يعلمه المالك، فإن علمه المالك أنه حلي، يعلم أنه حلي وقصد، ينظر هل هو مباح أو ليس بمباح. فإن كان مباحا، بمعنى مباح أنه يعني ليس بمكروه ولا بحرام، ليس بمنهي عنه، فإن كان هذا الحلي مكروه، كأن كان هذا الحلي عبارة عن ضبة، قطعة من الذهب أو قطعة من الفضة صغيرة أصلح قصد من ورائها، يعني ضب بها إناء أو باب أو شيء من الأشياء، الأواني أو جدار، هذا يعني لو كان ضبة لزينة، الضبة لزينة، ضبة صغيرة لزينة مكروهة، يعني ليس إناء منكسر، الإناء ليس بمنكسر، إنما أراد أن يضفي إلى الإناء شكل، فقال للصائغ اعمل لي هنا مثل الحلقة وهنا حلقة حتى يكون شكل الإناء جميل. فهذه الحلقة التي عملها في الأسفل أو عملها في الأذن أراد بها تزيين الإناء وليس أراد بها الإصلاح، فهمتم؟ ولكنها زينة، وهذه الضبة قطعة من الذهب أو قطعة من الفضة صغيرة ليست كبيرة، والفرق بين الكبيرة والصغيرة العرف، فما عده العرف صغيرا فهو صغير، وما عده العرف كبير من الضبة فهو كبير. فكانت صغيرة هذا واحد، وكانت لزينة هذا اثنان، ولكنها حلي، فهمتم؟ فهذه ايه؟ هذه ضبة لزينة مكروهة. لو أن عنده مجموعة من هذه الضبات التي هي صغيرة لزينة، للكوب هذا وللكوب هذا وللنظارة ولعدة أشياء، فهمتم؟ فضبب بها أشياء كثيرة، ولكن ضبات صغيرة، ضبات صغيرة، ضبات، مجموع الضبات هذا يساوي جرام، يساوي 85 جرام. فهي وإن كانت حلي، مفهوم؟ وليست بمحرم، لكن حلي مكروه، فالحلي المكروه يخرج عن المباح. فإذا كان نصابا وجبت زكاة هذا الحلي، لأنه ليس بمباح. طيب والحلي المحرم فمن باب أولى. مثل أي الحلي المحرم؟ قالوا الحلي المحرم على قصد على نوعين، حلي محرم لعينه وحلي محرم بالقصد. الحلي المحرم لعينه أن يكون هذا الحلي أواني ذهب أو أواني فضة، إناء من ذهب أو إناء من فضة، أو ضبة كبيرة لزينة. أما الضبة الصغيرة لزينة مكروهة، ومثل الضبة الصغيرة لزينة الضبة الكبيرة لحاجة مكروهة أيضا، فتلحق بالمكروهات. الضبة الصغيرة الضبة الكبيرة لزينة وأواني الذهب أو الفضة، وكذلك لو أنه زين جدارا، بعضهم تجد يزين باب كبعض بيوت الأمراء والملوك والمرفهين، يعني يجعل قطع من الذهب أو من الفضة ملصقة بشكل معين في الباب، أبواب السلاطين ونحو ذلك تجدها ما شاء الله مزينة بقطع من الذهب أو الفضة. طبعا هذا الفعل حرام، وهذا النوع من الحلي حرام، فهذا حرام لعينه. فإذا كان قد بلغ نصابا، مجموع هذه الضباب ومجموع هذه الأواني يساوي 85 جرام من الذهب أو من الفضة، 595 يعني نحو 20 مثقال أو 200 دينار، وجبت الزكاة. ولا يقال هي من جنس الحلي لا تجب الزكاة في الحلي. نقول نعم لا تجب الزكاة في الحلي إذا كان مباحا، وهذا ليس بمباح، هذا إما مكروه وإما إيه حرام، والحرام إما حرام لعينه أو حرام لقصده، كالرجل كالحلي التي تملكه المرأة بقصد أن يتحلى به الرجل فهذا حرام أيضا. الذي يملك الحلي امرأة والقصد من رأيه استعماله للرجل فحرام هذا، لأن الرجل لا يجوز له أن يستعمل هذا النوع من الحلي، فقصدت باستعماله حراما أن يستعمله من لا يجوز له ذلك الاستعمال، بخلاف ما لو كان يملكه رجل يملك حلي ويقصد به استعمالا مباحا، كأن يملك الرجل الحلي لا ليستعمله هو إنما ليتصدق باستعماله. رأينا أناس من الصالحين يملكون حليا للنساء من الذهب أو الفضة، فالفقراء من النساء أو الفقراء من العذارة أو نحو ذلك إذا أرادوا أن يتزوجوا استعاروا منه هذا الحلي فيلبسون في مدة الزفاف ثم يستردونه صدقة. فهذا المالك رجل والمستعمل امرأة، والرجل قصد بملكه لهذا الحلي من الذهب أو الفضة استعمالا مباحا، فلا تجب في الزكاة، لا تجب فيه ليه الزكاة حتى لو بالغ نصابا، مفهوم؟ عكس المسألة الأولى. فإذا الحرام إما أن يحرم لعينه أو ليه لقصده، تملكه المرأة هذا للقصد، لكن أرادت به استعمال الرجال أن يستعمله الرجال، فهمتم؟ واضح؟ ومن الحلي المحرم ما يلبسه الرجال من السلسال ومن الخواتم من الذهب أو الأسورة من الذهب أو الفضة إذا كانت نصابا فتجب الزكاة فيه، لأنه يعني حلي لاستعمال المحرم. الرجل لا يجوز له أن يتحلى به الحلي من الذهب والفضة إلا خاتم من فضة أو بعض أدوات الجهاد كتزيين سلاح ونحو ذلك، وغير ذلك لا يجوز. أما ما يلبس بعض الرجال تجده في الشارع يلبس سلسال أو يلبس خواتيم أو يلبس أسورة، وإذا به يتحلى بأنواع من الحلي ذهب أو فضة لا على الوجه المشروع، فتجب الزكاة فيه وإن كان إذا كان بلغ نصابا، مفهوم؟ الشرط الأخير وهو عدم قصد الكنز، الشرط الرابع مش الأخير. أما إذا قصد كنزه يعني أرادت المرأة بنراء هذا الحلي أن تكنزه أي تدخره، خلاص لا تريد أن تستعمله، لماذا ما تملكين الحلي؟ قالت أريده للزمان، أشتريه علشان سيغلى، تشتريه الآن لأنه ترجو من رأيه الربح، فهي إذن قصدت الكنز من رأي شراء الحلي. فتجب الزكاة فيه إذا كان نصابا وحال عليه حول. تمام؟ والشرط الذي بعده عدم هل من قصد الكنز الاتخاذ لا لقصد؟ قالوا لو أنها اتخذته لا لقصد أو لقصد أن تستعمله لبناتها، إذن هي يعني أرادت باستعمالا مباحا، أرادت باستعمالا فليس ليس بقصد الكنز، هذا ليس بقصد الكنز. قصد الكنز تقصد به الادخار والقنية، هذا هو قصد، أو تقصد به الربح، هذا هو. الشرط الذي بعده، إذن عندنا الحلي لا تجب فيه الزكاة بشرط أن يكون حليا مباحا، وشرط أن يكون معلوما للمالك، أي علمه المالك. الشرط الثالث ألا يقصد به الكنز. الشرط الرابع أن لا تسرف فيه، والسرف هو مجاوزة الحد في الحلي، وليس يعني أن تجاوز الحد والعرف في الاستعمال. هنا في البشرة ذكر تعريفا، قال ليس بشرط أن يكون قد مثلا بالغت في الإسراف، حتى ولو لم تبالغ، ولكنها أسرفت. وقال ضابط السرف هنا، قال والسرف كونه بمقدار لا يعد مثله زينة. هذا السرف أن يكون هذا بمقدار لا يعد مثله زينة. والسرف كونه بمقدار، يعني الحلي معها الحلي بمقدار، أي بقدر بوزن معين لا يعد مثله زينة. فإذا كانت تملك من الحلي قدرا كبيرا لا يعد مثله زينة، إذن في هذه الحالة وجبت الزكاة في هذا الحلي كله. يعني كونها عادة النساء أن يملكن من الحلي مقدار مثلا 30 جرام 50 جرام 60 جرام، لكن لو ملكت هي 200 جرام، افترض أنها لبست كل 200 جرام، ده ماذا سيكون؟ يعد هذا زينة أو يعد خروجا عن الزينة؟ خروج عن الزينة. فإذا وجبت الزكاة حينئذ في جميع الحلي، ليس في القدر الذي أسرفت فيه، إنما تجب في الكل، مفهوم؟ فتجب في الكل. وأيضا الشرط الخامس ألا ينكسر، فإذا انكسر فهذا فيه تفصيل، لأن الانكسار هذا انكسار يمنع الاستعمال أو انكسار لا يمنع الاستعمال. فإن كان الانكسار منكسر، هذا الحلي انكسر لكنه انكسار لا يمنع الاستعمال، فالانكسار الذي لا يمنع الاستعمال لا يخرج الحلي عن كونه حليا، فما زال حليا، وبالتالي الزكاة لا تجب فيه. أما إذا انكسر انكسارا يمنع الاستعمال، خلاص في هذه الحالة انكسر ما فيش فائدة استعمله. في هذه الحالة الانكسار إذا كان يمنع الاستعمال، يمنع الاستعمال، ينظر إلى قصد صاحب الحلي، هل لما انكسر أراد إصلاحه، قصد إصلاحه أو لم يقصد إصلاحه؟ فإن قصد إصلاحه ما تجب الزكاة فيه، مفهوم؟ لكن إن قصد، خلينا قصد إصلاحه أو لم يقصد إصلاحه، فإذا لم يقصد إصلاحه خرج عن كونه حليا وصار الآن كنزا، فيبدأ الحول من حين ملك الحلي ولا من حين الانكسار؟ من حين الانكسار، من حين الانكسار. فهمتم يا أحباب؟ انتبهوا ركزوا معنا. الشرط الخامس ولا كم قلنا؟ الخامس ألا ينكسر. فإذا انكسر التفصيل، إما أن ينكسر انكسارا لا يمنع الاستعمال، وإما أن ينكسر انكسارا يمنع الاستعمال. فإن انكسر انكسارا لا يمنع الاستعمال فإذا ما زال في في وصف الحلي وما زال حليا مستعملا. فهمتم؟ فإن انكسر انكسارا يمنع الاستعمال، ينظر حينئذ هل قصد إصلاحه أو لم يقصد إصلاحه، أو لم يقصد إصلاحه. فإن لم يقصد إصلاحه صار كنزا، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. مش كده؟ متى يبدأ الحول؟ من حين الانكسار وليس من حين ملك الحلي. من حين الانكسار، لأنه من حين الانكسار صار إيه؟ صار كنزا. أفهمتم؟ أيوة. وأما إذا قصد إصلاحه فينظر تفصيل آخر، هل إصلاحه يحتاج إلى إعادة صوغ أو إصلاحه لا يحتاج إلى إعادة صوغ، إنما محتاج إلى تضبيب، محتاج إلى، فهمتم؟ أحيانا الانكسار كثير، وصاحب الصائغ قال له هذا الدنيا مكسرة خالص، حتى نصلحه لابد أن نعيد صوغه، فهمتم؟ فإذا كان إصلاحه يحتاج إلى صوغ جديد خلاص خرج عن كونه حلي من حين الانكسار، وربما يتأخر سنة فيبدأ تجب فيه الزكاة بمضي حول من حين الانكسار. وأما إذا إصلاحه لا يحتاج إلى إعادة صوغ فما تجب الزكاة فيه، ما تجب الزكاة إيه؟ لأنه وإن انكسر انكسارا يمنع الاستعمال إلا أنه قصد إصلاحه، وإصلاحه لا يحتاج إلى إعادة صوغ. أفهمتم هذه المسألة؟ خلاص. طيب الآن سؤال جديد، ما هو السؤال؟ لو قلنا إن الحلي تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، فهنا الحلي باعتبار الوزن بلغ نصابا، ولكن باعتبار القيمة قيمته أعلى من وزنه، فالزكاة حينئذ تتعلق بالقيمة أو تتعلق بالوزن؟ أضرب مثالا آخر أو أبين لك الصورة. لو أن هذا الحلي قصدت به استعمالا محرما، أو كان الحلي هذا وجبت فيه الزكاة لعدم توفر شروط عدم الوجوب، أفهمتم؟ وزنه 100 جرام، إذن نصابه زيادة، وقيمته يساوي 200 جرام، يعني الحلي هذا وزنه 100 جرام، لكن فيه صياغة وتفنن جعل هذا الحلي يساوي في القيمة زينة 200 جرام سبيكة، لأن للصنعة أثر في رفع القيمة، مش كده؟ فحينئذ تجب الزكاة في الحلي. قلنا نعم وجبت الزكاة في الحلي لكونه مثلا من تتوفر فيه شروط، أليس كذلك؟ فحينئذ هل تجب الزكاة باعتبار وزنه ولا باعتبار قيمته؟ هو فيها تفصيل. خلاصة المسألة في المرتبة الأولى، في التفصيل الأول، بعدين في كتاب آخر نعيد نزيد فيها تفصيلا آخر، أن الزكاة تجب في الحلي وزنا لا قيمة، وزنا لا قيمة، مفهوم؟ لا باعتبار وزنه، لا باعتبار قيمة، فيخرج حينئذ ربع العشر من 100 جرام، لا من القيمة 200 جرام، لا من قيمة 200 جرام. والله أعلم. نقف عند هذا، ننتقل إلى المسألة التي بعده. النوع الثالث من أنواع الإيه؟ خلاص عندنا مسألة أخرى. طيب الذي يملك الآن من الأموال النقدية الورقية ولا يملك شيئا من الحلي ولا عفوا ولا من الذهب والفضة، الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ جنيهات أو رنجات أو روبيات أو دولارات أو جنيهات أو ريالات، مفهوم؟ نعم تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا، إذا بلغت نصابا واحد، واثنان إذا مضى عليها حول كامل وهي نصاب، ثلاثة، مفهوم؟ ثلاثة إيه ثلاثة؟ ما فيش ثلاثة، ما فيش، لأن الأوراق النقدية وإن تنوعت يملك دولارات وجنيهات ورنجيهات، كل هذا تعتبر بمثابة نقد واحد، إما ذهب وإما إيه فضة، يملك إيه فرانك، يملك يورو، يملك 1000 دولار أمريكي، 50,000 أو 30,000 جنيه مصري، يملك 10,000 ريال يمني، ويملك مش جمع له مجموعة عملات، عامل في بيته زي المصرف، لكن هو وهو يملك هذه العملات المتعددة، هي العملات المتعددة هذه تأخذ جنسا واحد ذهب أو فضة، فالعملات الورقية البنكنوت هذا تأخذ حكم النقد في النصاب وفي الإخراج، لكن نصابها هل هو نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ باعتبار الصدر الماضي قديما ما كانت هذه العملات الورقية موجودة، وجدت أخيرا في 100 سنة الأخيرة. هذه الأوراق النقدية الذي ذهب إليه الفقهاء الجمهور منهم أنها تأخذ نصاب الذهب ولا تأخذ نصاب الإيه؟ الفضة. فمن يملك من الأوراق النقدية ما يساوي نصاب ذهب وحال عليها حول كامل وجب عليه إخراج ربع العشر منها، وإن تنوعت العملات الورقية المجموع كله يرجع إلى قيمة ذهب أو فضة، لكن حصل تضخم بين الفضة والذهب فصار 595 جرام لا يساوي 85 جرام من الفضة من الذهب، مفهوم؟ اتسع الفارق. لهذا جعل العلماء في مثل هذه الأوراق النقدية أنها تأخذ نصاب الذهب لاستقرار سعره واستقرار جوهريته والحفاظ على قيمته، بينما الفضة هبطت يعني قيمتها، فصار بين النصاب الذهبي ونصاب الفضة بول. فقديما من يملك 200 درهم كمن يملك 20 دينار في الصرف، بعد ذلك الفضة فقدت من جوهريتها أو من قيمتها شيئا كثيرا، فصار الذي يملك 200 درهم لا يستطيع أن يعني أن يبادلها صرفا ب20 دينارا من الذهب، فحصل أنها انخفضت في قيمتها، يسمونه تضخم، تضخمت ولم تملك القيمة، لم تحافظ على قيمتها. ولهذا لو قلنا بأن من يملك نصاب الفضة تجب عليه، من يملك من الأوراق النقدية ما يساوي نصاب الفضة، سيكثر عدد المزكون أو عدد المزكين، لكن هذا رأي لبعض شيوخنا أيضا كان يرى هذا، يقول ليكثر عدد المزكين ولكن سيتضرر بعض الناس. ولهذا الذي ذهب إليه الجمهور أن مفهوم الغنى يتحقق في من يملك من الأوراق النقدية ما يملك نصاب ما يساوي نصاب الذهب، نصاب الذهب، والله أعلم. ننتقل إلى المسألة التي بعدها. قال والمعشرات، والمراد بالمعشرات كما قال عندكم، المراد بالمعشرات الرطب والعنب من الثمار، والمقتات في حالة الاختيار من الحبوب كالبر والشعير والذرة والأرز. بمعنى إيه؟ هذا يسمونه زكاة النبات، ولكن لا تجب الزكاة في كل ما ينبت في الأرض أو يستخرج من نبات الأرض، إنما تجب الزكاة في جنسين من النبات، جنسين كليين، يعني الجنس الأعلى جنس الثمار في جنس من الثمار وفي جنس من الحبوب. والمراد بالثمار تجب الزكاة في الرطب وفي العنب إذا بلغ نصابا، ما سوى هذين النوعين من الثمار. الثمار هنا جنس كلي يدخل في ضمنه أفراد كثيرون، لكن ليس كل الأفراد تجب الزكاة فيه من الثمار، إنما تجب الزكاة الثمار في نوعين من الثمار، في التمر أي في الرطب أي في ثمار النخيل، النخل إذا أثمر أي بدأ صلاحه فصار رطبا فتجب الزكاة في الرطب، مفهوم؟ أي تعلق الزكاة وجوب الزكاة بذلك الرطب، لكن الإخراج إنما يخرج تمرا، لابد بأن يكون تمرا أي بأن يصير إلى حالة التمر ولا يخرج حالة كونه رطب، لكن تعلق الوجوب به يتعلق الوجوب به إذا بدا صلاحه، وبدو صلاح ثمر النخل بأن يصير إيه؟ بأن يصير رطبا أو يبدو فيه الصلاح بأن يحمر أو بأن يصفر، يعني يصير ينتقل من حالة البسر إلى حالة الإيه؟ إلى حالة الرطب، فبدا صلاحه. فإذا بدا صلاحه حينئذ وجبت الزكاة فيه إذا بلغ نصابا. وبلوغ النصاب بأن يبلغ 5 أوسق، لكن بوصوله إلى حالة الكمال بأن يتتمر، بأن يجف من لا يصير لا يجعله النصاب في حال كونه إيه؟ حال كونه مثلا رطب، إنما إذا صار تمرا وجف ويعني بدأت يتحول من الرطب إلى التمر يخرج منه نصابا 5 أوسق بالخرص يخرصه، أفهم؟ فإذا في هذه الحالة إذا خرصه أو إذا كاله بعد أن تتمر فبلغ نصابا 5 أوسق 300 كيل 300 يعني كيلة مكيال، هذا النصاب. ومثله في الايه في العنب، اذا بدا صلاحه تحول الى حالة العنب حينئذ تعلق وجوب الزكاة به، فاذا بلغ نصابا حينئذ وجب الاخراج الزكاة. وبلوغ النصاب ان يبلغ 5 أوسق من الزبيب، من الزبيب يعني في حالة ان يشتد العنب ويصير ايه جافا هكذا صالحا للادخار، في هذه الحالة وجبت زكاته إذا بلغ نصابا 5 أوسق، والوسق 60 صاعا كيلا، 60 كيلا يعني 60 صاعا، مفهوم؟ 60 صاعا هذا إيه الوسق، عندنا 5 أوسق 300 صاع، إذن جفاف وتنقية من الإيه من القشور وتنقية من التراب وتنقية من الأوراق الأخرى، يكون زبيب خالص، تمر خالص بعيدا عن أي شيء من الأعواد أو الأتربة ونحو ذلك، مفهوم؟ أو التوالف هكذا، يعني يكال لا يوزن. وفي الحبوب، الحبوب ما يقتات حالة الاختيار من الحبوب، ما الذي يقتات من الحبوب حالة الاختيار؟ إذن لما قال يقتات نخرج أو نخرج بقية الحبوب أو الأشياء التي تستخدم لا للاختيار إنما للتفكه، سوى الثمر أو سوى التمر والعنب، الفواكه موز برتقال مشمش تين إيش كمان تفاح، هذه الفواكه كلها سوى العنب بأجناس بأنواعه وسوى التمر بأنواعه فلا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها زكاة المعشرات الحبوب والثمار، تجب فيها الزكاة من حيثية أخرى إن كانت للتجارة، أفهمتم؟ هذا واحد، لكن بشروط زكاة التجارة. وحبوب النبات اللي هي الحبوب التي تقتات يعني تتناول قوتا، لا تتناول فاكهة تلذذا، لا تتناول أيضا تداويا ك أو أبزرة يداوون بها الطعام إصلاح الطعام أو إصلاح البدن كالأبزرة البهارات صنبلة كل الصنابل وما يشتق منها الصنابل والسنابل هذه لا تجب فيها الزكاة، الصنابل الشطة والشمر واليانسون والشاي كل ما تجب فيها الزكاة، لا تجب فيه زكاة النبات، أفهمتم؟ أيوة، لكن تجب زكاة النبات فيما يقتات حالة الاختيار لا حالة الاضطرار، ربما في حالة الاضطرار أنت تأكل حتى ما لا يؤكل في أيام المجاعة لا سمح الله، فقد تأكل ما لا يعد قوتا للآدمي إنما قوتا للبهائم، فهمت؟ فهذا لابد من واحد أن يكون قوتا للآدمي حالة الاختيار، حالة إيه؟ الاختيار. ومثل ذلك مثل ذلك قال مثل الأرز مثل البر مثل الشعير مثل إيه كمان الذرة الفول فاصوليا ذكروا أنواعا كثيرة التي هي من جنس القوت من جنس القوت. لكن النصاب بعد أن يصفى ويشتد الحب. إذن واحد اشتداد الحب، ثانيا تصفيته، تصفيته من إيه؟ تصفيته من التراب، تصفيته من إيه كمان؟ تصفيته من القشور. وبلوغ النصاب أن يبلغ 5 أوسق 300 صاع من المكيال. أفهمتم؟ 300 صاع. لكن انتبه، لابد أن يكون خالي من القشور، خالي من الأوراق، خالي من الأعواد، خالي من التراب. اشتداد حبه لا مع رطوبة حبه أو خضرته، ربما يكون أخضر، لا، لابد أن يجف وييبس، لأن هذا الذي يصنع فيها للادخار. مفهوم؟ نعم. قال وإنما تجب فيه فيها إذا بلغت نصابا وهو كيلا 5 أوسق والوسق 60 صاع والصاع 4 أمداد ووزنا 1600 لتر بغداد. العبرة بالكيل ولا بالوزن؟ العبرة بالكيل. إنما يذكر الوزن على سبيل الاستظهار والاحتياط، فلو أن الوزن اختلف مع الكيل فصار كيلا دون 5 أوسق وصار وزنا يساوي 1600 رطل بغدادي. العبرة بالكيل. ثم قال الشيخ ويعتبر ذلك بالكيل في التمر تمرا. انتبهوا لما قال في التمر تمرا إيه؟ أن حالة الكمال هذا لا يعتبر تمرا، لا يعتبر نصابا إذا كان رطبا، إنما مع الخرص ممكن يخرص. يقدر ما على التم ما على النخل من الرطب نصاب كم وسق إذا كان تمرا. فإذا كان كذلك يقول للمالك خلاص أنت بيع الرطب أو كل من هذا الرطب، لكن شوف في ذمتك نصاب أو في ذمتك زكاة له. يعني فيكون مثلا أحيانا التاجر الذي عفوا المزارع يزرع النخيل ومش عارفه يعني يصلحها لكي تكون إيه تثمر، فبعدين تأتي بالثمار يعني تثمر، وهو يريد أن يبيع الرطب وحالة حالة كونه رطبا لأن قيمته أعلى، مش كده؟ شرعا لا يجوز له أن يتصرف. الشرع منع المالك أن يتصرف في ثمر النخل مع كونه رطبا، ومنع المالك للعنب أن يتصرف في العنب وهو في الشجر وهو عنب قبل أن يتزبب حتى يأتي الخارص فيخرصه ويعلق ذمته، يقول وجب عليك للمستحقين أو لم يجب. فهذا في هذه الحالة معه نخلة ولا نخلتين، أكيد ما فيش النخلة والنخلتين ما بتطلع نصاب، مش كده؟ خلاص، فهو يتصرف بيعا أو شراء، أكلا أو تبرعا، ما فيش مشكلة، لأن ما يملكه من النخل قليل، وما على كل نخلة دون النصاب في الجميع أو في المجموع، مفهوم؟ خلاص ما في شيء. لكن لو كان يملك من النخيل شيئا كثيرا ويملك من العنب أو أشجار العنب شيء كثير وأثمرت هذه الأشجار فلا يتصرف في شيء بيعا أو تبرعا حتى يتم الخرص، فيأتي بمن يخرص إن كان من طرف الحاكم أو من طرف أحد من العدول، ثم بعد ذلك ينظر هذه الشجرة النخلة فيها كذا، شوف هذه الشجرة تحمل تقريبا من الرطب قدر التخمين، يعني ظن لكن استند إلى خبرة، فيقول هذه الشجرة تملك من النخل أو هذه الشجرة تملك من العنب ما يساوي مثلا 20 كيلة 20 صاعا من الرطب يساوي تمرا 15 صاع. ألزمت ذمتك 15، لسه مش نصاب، نحن معنا 300 صاع، وهذه الشجرة تملك من التمر أو تحمل من التمر رطبا قدر 30 صاعا، جافا تمرا 20 صاعا، ألزمت ذمتك 20 فوق 15 صاروا 35، لسه دون الفرق، فيذهب إلى شجرة إلى شجرة، فإذا صار ما تحمله هذه النخيل من الرطب يبلغ نصابا 300 صاع تمرا مش رطبا، يأتي منه تمر 300 صاع، وربما هو رطب كام؟ 500 مثلا، مش كذا؟ فيقول له شوف خلاص هذه رطب، الآن لك أن تتصرف، لكن في ذمتك 300 صاع. فيبدأ يتصرف تبرعا وأكلا وبيعا حال كونه رطب، عشان قيمته عالية، لا، لكن في ذمته الآن كم؟ العشر من 300 صاع أو نصف العشر من 300 صاع. فهمتم؟ العشر أو ينظر إلى نوع السقي، ينظر إلى نوع إيه؟ السقي. واضح؟ أيوة. فيقول ألزمت ذمتك ذلك. وهكذا يقال في العنب، فيتم الخرص، وإلا فالأصل أنه لا يجوز له أن يتصرف بأي أنواع التصرفات في هذين الثمرين، وكذلك يعني بالنسبة للخرص لا يكون إلا في الثمار، أما الحبوب لا، الحبوب لا يأتيها الخرص، يعني الأرز والقمح وغيره هذا لا يكون في الخرص، في الثمار فقط. واضح. ثم كم الذي سيخرجه؟ قال وما وزكاته هنا شيخ، ويعتبر ذلك بالكيل في التمر تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب، وإلا فرطبا أو عنب إذا كان نوع التمر ثمر لا يأتي رطبا، لا يكون إلا رطبا، لا يكون تمرا، أو نوع العنب لا يكون إلا عنبا، لا يكون زبيبا، فخلاص في هذه الحال هذه حالة الكمال فيه. وفي الحبوب مصفى من التبن، يعني تنقيته من التبن، يعني القشور، القشر والغصن الذي يكون إيه مصحوبا به، تصفيته من التبن أي الورق والقشور والتراب أيضا، ده كله إيه يسقط. وزكاة حينئذ القدر الذي يجب في المعشرات، قال القدر الذي يجب في المعشرات إن كانت هذه المعشرات سقيت بمؤونة أو بمؤنة، يجوز الوجهان، بمؤنة أي كلفة، كلفة أو مؤونة كما نقول كلفة، فكلفة ومشقة، إن سقيت بمؤنة كلفة يعني أن السقي ليس عن طريق المطر وليس عن طريق السيول وليس عن طريق مثلا يعني النهر من غير كلفة، فهذه بغير مؤنة ففيها العشر، وإن سقيت بمؤنة ففيها نصف العشر، وإن سقيت بهما ففيها ثلاثة أرباع العشر، لكن سقيت بهما على السواء. نعم. والعبرة سقيت بهما بمقدار عيشها لا بمقدار عدد المرات، بمقدار عيشها. نعم. قال بعد ذلك فهمتم؟ ونصف العشر كام؟ لو أن 300 صاع عشرها كام؟ 300 صاع 30 صاع، العشاء 30 صاع كام؟ نصفها، نصف العشر 15، فأنت ما بين ما بين في 300 صاع ما بين 15 وما بين كام؟ 30، وبعدين 3 أرباع العشر 15، يعني 72 22 صاع ونصف، 3 أرباع 22 صاع ونصف، فهمتم؟ بس فهذه إما نصف صاع 3 أرباع العشر أو العشر بحسب سقيها، لكن بمؤونة يحتاج إلى أنه هو الذي يستخرج الماء من البئر ثم يضعه على الدابة أو في السيارة ثم يذهب فيسقي، أو يقوم باستخراج الماء من البئر بواسطة الماطور ويشتري بنزين أو كلفة كهرباء ثم يستخرج الماء فيسقيها، فهذه مؤنة، أو يقوم على أن يعني يشتري الماء فهذا كله مؤنة، لكن بغير مؤنة المطر وما كان من سيح الماء يسيل الماء من الوادي أو من النهر دون كلفة، يفتح له المنفذ فيذهب الماء كما يفعلون أحيانا في بعض الأماكن التي فيها ترعة أو فيضانات. أفهمتم؟ عندكم في المزارع التي في بعض البلاد عندكم هناك يعني بمؤنة ولا بغير مؤنة؟ أين المؤنة يا ابني؟ فين مؤنة؟ يعني هو يعمل كده في السحاب، في أشجار كثيرة. العنب بمؤنة؟ عندكم عنب ولا ما فيش عنب؟ ما فيش عنب. إذن لم تجب الزكاة لعدم وجوده. لكن لو افترضنا أن ما فيش تمر، ما فيش تمر. طيب في حبوب، في أرز، بمؤنة ولا بغير مؤنة؟ أه؟ السقي، السقي، أنا أتكلم عن السقي. أنت تروح كمزارع تجلس أكيد أكيد هذا لابد من تمر، لكن السقي مش أنت تروح كده تدخل داخل الماء فتجيب الغرسة تحطها في الماء وتجلس تتابع فلا أكيد سيكون يعني هناك مؤنة في البدن كلفة. لكن السقي أنا أتكلم سقيت مش زرعت. أه؟ أنت مش محتاج حاجة، عاوز تحط نام كده. الحبوب تأتي من الهواء تسقط في الأرض ثم تستيقظ تجدها نبتت، تنام مرة ثانية تجد الماء جاء ونزل ثم تسقط، بعدين تجدها أثمرت، بعدين تستيقظ تجدها قد قصت، ثم تستيقظ تجدها قد يعني نظفت، بعدين تستيقظ. هذا ليس هذا المراد. المراد بالمؤنة من عدمها في السقي فقط، فهمت؟ لا في عملية الزرع، عملية الزرع والرعاية أكيد هناك مؤنة. أنا ما لا نحتاج في هذا، نريد أن نتكلم في السقي فقط. الأرز بمؤنة ولا بغير مؤنة؟ أه الأرز بمؤنة. كيف يدخلون الماء بالمطور؟ أما يحفر حفرة هذا لا إشكال في ذلك يعني، لكن هو لما يدخل الماء إلى المزرعة بالمطور، بالمطور إذن بمؤنة، لأن الماء يأتي به من النهر بعيد. خلاص هذا إذن يحتاج في جلب الماء إلى المزرعة إلى مؤنة، فالمطور يحتاج إلى بنزين ونحو ذلك، والبنزين محتاج فلوس له. أيوة خلاص، فهذا فيه نصف العشر له، لكن بحسب السقيات. كل سقيات بمؤنة ولا لا؟ عفوا، السقي في مدة العيش، كل مدة عيشه يحتاج إلى سقي بمؤنة أو بغير مؤنة؟ خلاص. لكن أحيانا قد ربما يعني تأتيه المطر فتسقيه فتكفيه سقية لمدة من العيش، فهذا يحتاج إلى أن ينظر مدة العيش كم ويحتاج إلى كم سقية. فمدة العيش 6 أشهر يحتاج إلى 6 سقيات، سقية عدد السقيات 4 بمؤونة و2 بغير مؤونة، يحسبها. فهمتم؟ نعم. قال بعد ذلك وأموال التجارة، يلا بسرعة عشان الآن لاحظتم نصف العشر وعدمها. خلاص الآن عندنا التجارة. قال أموال التجارة، المراد بالتجارة ما هو معنى التجارة؟ قال تقليب المال لغرض الربح. انتبه، التجارة إذا دخلت أي نوع من الأنواع، فإذا دخلت في نوع الايه المعشرات خلاص، يعني هو إذا كان في المعشرات وجبت الزكاة في العين. فإذا كان هذا المال تجاريا وجبت الزكاة في عينه، فيخرج العشر أو نصف العشر. بعد ذلك ما زاد منه يتحول إلى مال تجاري، يقلبه فيبيع منه ويشتري ويبيع ويشتري، فهذا تصرف آخر. فهمتم؟ فقد تجب الزكاة فيه للتجارة بعد أن استخرج منه نصف العشر، نعم، أو العشر. وهكذا مثلا عندك الآن لو كانت الزكاة، هو عنده تجارة في الحلي، يبيع الحلي، فهنا نقول وجبت الزكاة في ذلك الحلي لأنه إيه؟ مال تجاري. فهمتم؟ فيخرج منه ربع العشر باعتبار القيمة لا باعتبار العين، باعتبار القيمة لا باعتبار الإيه؟ العين، نعم. وكذلك لو كان يتاجر في الماء، تجب الزكاة في التجارة في الماء أيضا، نعم، مع أنه ليس من الأموال الزكوية باعتبار الأعيان، لكن من الأموال الزكوية باعتبار الإيه؟ باعتبار كونه مالا تجاريا. والملابس والمباني والعقارات وهكذا، واضح؟ نعم. وأموال التجارة قال تجارته تقليب المال لغرض الربح. عنده تجارة في جوانب متعددة من الأشياء، حتى الذين يتاجرون في الأسمنت تراب فتجب الزكاة فيه، لكنه مال تجاري، مفهوم مال تجاري. قال التجارة تقليب المال لغرض الربح، تقليب المال يعني بيعا وشراء، المال لغرض الربح بقصد الربح. قال والمعنى أن النوع الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة أموال التجارة، إنما تجب فيها بسبعة شروط. الشرط الأول كونها عروضا، كونها عروضا، إذن هذا الشرط الأول، أي أنها من العروض التجارية، لم تجب الزكاة في أعيانها. أما إذا وجبت الزكاة في أعيانها فأولا نقوم بإخراج زكاة العين، لأنها تعلقت بنفس العين، كالحبوب مثلا، أو كمثلا النقدين نفسها، أو كمثلا المواشي، فهنا تعلقت الزكاة بعينها كونها عروضا. ثانيا نية التجارة، يعني أن يكون يملك عروض، والعروض جمع عرض، والمراد بالعرض ما قابل النقدين، ما قابل النقدين، كونها عروضا. وثانيا نية التجارة، أي أن ينوي التجارة بها، أي أن ينوي تقليبها لغرض الربح. ربما لم يبيع لكنه نوى بها التجارة، فبمجرد أن ينوي بها التجارة صارت مالا تجاريا. ثانيا أن نية التجارة لابد أن تكون مقترنة بالتملك، فلو أنه تملكها هذا الشهر بعد شهر نوى بها التجارة، يبدأ الحول من حين التملك ولا من حين نية التجارة؟ من حين نية التجارة. فكون النية مقرونة بالتملك لأجل إيه؟ بداية الحول. إذا اختلف التملك عن نية التجارة، وهنا تقدم التملك ونوى التجارة بها بعد ذلك، فالحول يبدأ من حين إيه؟ من حين نية التجارة بعد التملك، لا من حين التملك قبل نية التجارة، مفهوم؟ الشرط الذي بعده هو كون التملك بمعاوضة، المعاوضة كبيع وإجارة ومهر نوى بها التجارة، لا إرث وهبة. ربما يملك مالا لكن هذا المال لم يرث بمعاوضة، يعني ما قدم عوض في سبيل تملكه، مات أبوه ملك هذا المال، فماذا قدم حتى تملك هذا المال؟ ما قدم شيء، أبوه مات انتهى أجله، آل المال إليه، لم يقدم عوضا في سبيل تملك ذلك المال، إرث لا معاوضة فيه. فهذا تملك وحده مفهوم لا يجعله مالا تجاريا، إلا إذا قام بتقليبه أو نوى به التجارة، فيبدأ حينئذ هذا تبدأ النية من حين نية التجارة لا من حين التملك، مفهوم؟ الشرط. أما مثلا الهبة فكذلك، الهبة المال الذي وهب له لا بمعاوضة، لا بمعاوضة، لم يقدم عوضا في سبيل تملك هذا الهبة، إنما هبة بلا عوض، فتملك هذا المال، حينئذ لا تجب فيه، لا تجب زكاة التجارة من حين التملك، بل من حين الايه؟ من حين نية تجارته وتقليبه. فهمتم؟ نعم. قال الشيخ وكون التملك بمعاوضة كبيع وإجارة ومهر. كبيع عرفناه، فباع أو اشترى بنية التجارة، خلاص إذا تملك وناويا به التجارة، فيبدأ الحول من حين التملك المقرون بنية التجارة، أو من حين نية التجارة المقرون بالتملك بمعاوضة. لكن لو سبق ذلك التملك، أو كان التملك لا بمعاوضة، فلا يصير هذا مالا تجاريا إلا بنية التجارة، مفهوم؟ إلا بنية التجارة. التملك وحده لا يكفي، كمان أيضا التملك بلا عوض لا يكفي، لابد أن يكون التملك بمعاوضة مقرونا بنية التجارة. قال بعد ذلك وأن لا يقصد القنية أو القنية أي الادخار، فلو أنه في أثناء التجارة وهو يباش لم ينجح بعد 6 أشهر من نية التجارة ما نجح، خلاص قال سأحول هذا المال التجاري إلى مال خاص، قنية، ادخار، انقطع الحول، انقطع عليه الحول. كذلك أيضا عندكم ألا ينض مال التجارة بنقده الذي يقوم به أثناء الحول ناقصا عن النصاب، فإن نض كذلك انقطع الحول، هذه كلها تقطع الحول، نية الادخار، القنية، تقطع الحول. وكذلك أيضا مما يقطع الحول التمضيض، والتمضيض هذا تحويل العروض إلى نقد، تحويل العروض إلى نقد، تحويل العروض إلى دنانير أو إلى دراهم، في زماننا تحويلها إلى عملات ورقية. فهو مثلا معه مال تجاري، مال اشترى به عروض تجارية، ملابس في أول السنة، اشترى به ملابس في أول سنة بقصد التجارة، فالآن بدأ الحول. طبعا لا يشترط أن يكون المال هذا الذي بدأ به التجارة نصابا، في زكاة التجارة يشترط بلوغ النصاب في آخر الحول، لا في أول الحول ولا في جميع الحول، هذا هو المعتمد. فهو حينما اشترى هذه العروض بهذا المال، المال كان دون النصاب، فلا إشكال بذلك، اعتبرنا الحول من حين نية التجارة مع التملك. ففي أول العام بدأ بالتجارة بكم مبلغ؟ مثلا ب50,000 جنيه، استمر في التجارة. في أثناء الحول لم ينجح في هذا النوع من التجارة، فأراد أن يحول المشروع التجاري من ملابس إلى مطعم، إلى مطعم، فكيف يفعل؟ عليه أن يقوم بعملية التمضيض، فيبيع هذا في سبيل أن يشتري المطعم أو يحول المشروع إلى مطعم. فقام بالتحويل بعد 6 أشهر من أول السنة، ما نجح في الملابس فحوله إلى مطعم. فلما حوله إلى مطعم، حوله إلى مطعم مبادلة معاوضة ولا حوله إلى مطعم نقدا؟ فحوله إلى مطعم مبادلة، واحد يملك مطعم وهذا يملك ملابس، قال خذ هذا وأنا هذا، يعني تملك، هذا ما زال مشروع تجاري لأنه لم يحصل في تنضيط، تحويل من غير تنضيط، تحويل من غير تنضيط، فهمتم؟ ما زال الحول بدايته أول العام. لكن لو أنه في أثناء العام اضطر إلى أن يحول المشروع إلى مشروع آخر بتمضيض، عليه أن يبيع كل الملابس ولو برخص، باعها ب30,000 جنيه، خسر، في سبيل أن يعمل إيه؟ مشروع آخر مختلف عن المشروع الأول. فباع كل الملابس ب30,000 جنيه، ثم بعد شهر من صار بعد 6 شهور أو بعد 7 شهور بدأ بمشروع آخر مطعم. فيقول المشروع الآخر المطعم متى بدأ به؟ مثلا في شوال، فنقول يبدأ الحول من حينئذ. فإذا نض تحول المال العروض إلى نقد، وكان تحوله إلى نقد دون النصاب 30,000، والنصاب مثلا 200,000، إذن تحويله إلى نقد دون النصاب يقطع الحول، بخلاف ما لو حوله دون تمضيض لا ينقطع الحول، أو حوله بتمضيض لكنه نصاب، باعه ب200,000 كمان من غير ما يخسر، فباع مع اشترى الملابس ب100,000 وباعها ب100,000، والمجموع مثلا 100,000 نصاب. فإذا هنا حصل تحويل المشروع من ملابس إلى مطعم، لكن بعد أن حوله إلى نقد، ولما حوله إلى نقد حوله إلى نقد وهو نصاب، النقد نصاب يعني نصاب ذهب 20 دينار، يعني ما يساويها من القيمة. فهنا لم يحصل تنضيض يقطع الحول، لأن التمضيض الذي يقطع الحول هو تحويل العروض إلى نقد ثم كونها إلى نقد دون النصاب، شرطين: تحويلها إلى نقد وكونها دون النصاب، هذا التمضيض هو الذي يقطع الحول. قال: ومضي الحول من وقت التملك، أما النصاب فلا يشترط إلا في آخر الحول. ففي آخر الحول ماذا يفعل آخر السنة؟ يقوم بعملية الجرد، فيجرد ما عنده من العروض ويجرد ما عنده من الربح. فإذا بلغ مجموع العروض الموجودة والربح الموجود نصابا بما يساوي نصاب الذهبي أو الفضة، طبعا الآن الواقع سيكون نصاب الذهب هو المعتبر، فإذا كان يملك من العملات الورقية مع ما يملكه من العروض يساوي العروض فيها رأس مال وفيها ربح وفي الخزنة ربح، ومجموع هذا كله يبلغ نصاب الذهبي، فتجب عليه الزكاة حينئذ. قال: لكن أنا حينما بدأت في التجارة كان المال دون النصاب، العبرة بالنصاب آخر الحول. فقد يبدأ أول المشروع نصابا ثم في أثناء المشروع ينزل عن النصاب ثم بعد آخر الحول يرجع نصابا، لا ينقطع الحول، العبرة لم ينقطع الحول، النصاب يعتبر آخر الحول، وقيل يعتبر أول الحول وآخر الحول، والمعتمد هو الأول أنه إنما يعتبر النصاب آخر الحول. فلو بدأ بنصاب في آخر الحول لم يبلغ نصابا لم تجب الزكاة، أو بدأ بغير نصاب وفي آخر الحول بلغ نصابا وجبت الزكاة. إنما المسائل التي مرت معنا هذه شروط معظمة في ماذا؟ في اعتبار الحول، متى يبدأ الحول ومتى ينقطع الحول ومتى لا ينقطع الحول، في هذه الشروط التي مرت معنا. ليس مجرد ملك العروض يجعلك صاحب تجارة، وليس بمجرد أن تنوي التجارة أنك تصير صاحب تجارة، لابد من التملك ثم نية التجارة، مفهوم؟ نعم، كون النية مقرونة بالتملك، نية التجارة كونها عروضا، إلى آخر الشروط التي مرت معنا. ثم قال: وواجبها ربع العشر، ربع العشر من القيمة وليس من العين، ليس من العرض. فما مر معنا مثلا من الحبوب والثمار العشر ونصف العشر ليس من القيمة، من نفس العين. ما مر معنا من الذهب أو الفضة من نفس العين. ما مر معنا كما سيأتي معنا في الزكاة، في زكاة الركاز وزكاة المعادن من نفس العين. ومر معنا من المواشي من نفس العين، إنما من يعني من نفس الحيوان، لا يخرج قيمة ناقة هي بنت مخاض، لا يخرج قيمة مثلا شاه هي ثنية معز أو جذع طضأن، لا، إنما يخرج عينا شاة فيها هذه الصفة المذكورة، أو جذع أو بنت لبون أو حقة أو مفهوم بنت مخاض إلى آخر الصفات، تبيع مسنة، يخرج شاة لا يخرج قيمة، لا يخرج نقدا يساوي قيمة الشاة أو قيمة بنت اللبون أو نحو ذلك، إنما في التجارة فقط هي التي يخرج فيها قيمة ما يساوي ربع العشر من قيمة العروض، من قيمة العروض التي يمنعها. ما هو عند العروض؟ هو يبيع سكر، يبيع تراب، يخرج ربع، يعني يخرج ربع عشر من التراب، يبيع اسمنت، يبيع ربع العشر من الاسمنت، لا، هو مثلا يؤجر عقارات، إذن تجب الزكاة في ماذا؟ في الأجرة، لا يخرج نصف شقة ولا يخرج غرفة. فهذا هو المراد بماذا؟ الإخراج في القيمة. ملابس، فإذا كان يبيع ملابس أو عنده محل يبيع فول وطعمية وهكذا فلا يخرج واجبات بقيمة ربع العشر، يخرج ربع العشر من قيمة هذه الواجبات التي هو يملكها من الأكياس الفول الموجودة عنده في البيت ومن الأرباح التي يكسبها مجموعها إذا بلغ نصابا، لكن لا يخرج، لا يقوم إلا العروض. أما المواد التي يستعملها من الحلة ومن البوتاجاز ومن الأواني لا، هذه لا تدخل في التقييم. إن كان سوبر ماركت يعني هناك رفوف وهناك تكييف وهناك مراوح وهناك دولاب، هناك مكتبات أو هناك مكاتب، هذه لا تدخل في القيمة. هذه الأشياء تدخل في عين الأعيان كمثل البقرة العاملة، لا تدخل فيها الزكاة لا تقييما ولا غير، إنما التقييم يكون للعروض اللي هي السلع التي تباع وتشترى. يقلب ماذا؟ السلعة، يقلب السلعة، السلعة هذه التي يعني تقوم. فآخر الحول يقوم السلعة، مفهوم؟ من جنس ما اشتريت به ذهبا أو فضة، وفي التالي في العملات الورقية تأخذ حكم الذهب، ومن جنس ما اشتريت به آخر الحول، مفهوم؟ بسعر الايه؟ بسعرها بموجب ايه؟ سعر سعر البيع، مفهوم؟ سعر البيع. شوفوا كم تطلع إذا كانت تجزئة ولا جملة، هو بماذا يبيع؟ جملة أو يبيع ايه؟ تجزئة، فهمتم؟ لا يعني يقومها بموجب الفواتير التي اشترى بها، إنما بموجب ما سيبيع. واضح؟ نعم. قال وواجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة. وهنا قال جمع عرضنا، العروض جمع عرض، وهو ما ليس بذهب ولا فضة من أصناف الأموال، فتقوم بجنس رأس المال الذي اشتريت به إن كان نقدا وإن لم يكن نقد البلد. فإن ملكت بعرض قومت بنقد البلد، فإذا بلغت ما قومت به نصاف الزكاة ربع العشر، ربع عشره أو ربع عشره، فهي هنا متعلقة بالقيمة بخلاف قيمة الأموال الزكوية، فإنها تتعلق بأعيانها كما مر. ثم ذكر أيضا زكاة الركاز والمعدن. وزكاة الركاز والمعدن أنها في الزكاة في الركاز، هو الركاز تجب في نوعين فقط، ذهب أو فضة، لكن بشرط أن يكون هذا الركاز نصابا، يعني ما يستخرجه من ذهب أو فضة من أرض يملكها هو أو من أرض لا مالك لها، إنما ملكها هو بالإحياء، أو ملكها من أرض في بلاد الكفار. فهذا الذهب أو الفضة استخرجها من الأرض، مفهوم؟ من دفين الجاهلية، أو استخرجها من فوق، يعني وجد على ظهر الأرض، لكن وجد على ظهر الأرض لكن جرفها السيل، السيل هو الذي كشفها أو الرياح. فهنا يعني الكشف لا بفعل إنسان، أما إذا وجد على ظهر الأرض لا بواسطة سيل ونحوه، فإذا هذه لقطة، هذه لقطة، فعليه أن يعني يبحث على مالكها، مفهوم؟ اللقطة هذه تجب على صاحب المال، ليس على صاحب، ليس على الملتقط. أما إذا وجدها في ملك الغير فهذا ملكا للغير، إلا إذا كان هذا الغير ممن بلغته الدعوة، فهذا في كافر. فهذه الركاز هو ماذا؟ ذهب أو فضة من دفين الجاهلية، ذهب أو فضة من دفين الجاهلية، وجده مدفونا في أرض مملوكة له، أو وجده مدفونا في أرض لا مالك لها موات، فأحياها هو، فيصير هو المالك لهذا الذهب أو الفضة، وبالتالي حين يستخرجه إذا بلغ نصابا أخرج خمس الخمس، عفوا أخرج منه الخمس. فإذا كان مثلا 85 جرام أو ما يساوي 85 جرام، كأنه كان الذي وجده من الركاز من الذهب ما يساوي 20 مثقالا، أخرج نصف، أخرج الخمس، الخمس كم حينئذ؟ 4 مثاقيل، 20 دينار، 20 مثقال، 4 مثاقيل الخمس. فضة كذلك 4 مثاقيل الخمس منه، إذا كان 200 درهم من دفين الجاهلية ليست من دفين الإسلام، أو ما لا يعرف هل هو دفين جاهلية أو دفين إسلام، فهذا لا تجب فيه زكاة الركاز، مفهوم؟ أيوه. فإذا كان من دفين الجاهلية وكان قد وجده في أرض يملكها هو أو لا مالك لها أحد، لا يملك لها لا أحد مالك لها، فهي من دفين الجاهلية، فيخرج خمس هذا الركاز ذهب خمسها 4 دنانير والفضة خمسها كام إذا كان 200 دينار؟ 20 درهم 20 ولا 40؟ 40 لا 40 عشر ولا كام؟ العشر الخمس يعني 40، يخرج 40. تمام، يخرج 40 درهما أو ما يساوي ذلك، يعني 40 مثقالا، وهكذا الخمس. قال الشيخ: وإنما تجب في الركاز يعني أن يكون ذهبا أو فضة، وبالتالي الركاز من غير الذهب والفضة كبعض الأحجار أو المعادن النفيسة لا تجب فيها زكاة الركاز، حتى بعض الآثار الفرعونية مثلا حجر وإن كان غالي جدا، ربما أغلى من الذهب، ربما تكون هذه تحفة غالية جدا أعلى من قيمتها ذهبا، فما تجب الزكاة فيها. أفو؟ إنما إذا كان ذهبا وفضة أي خالصة، وخالصها يأتي منه نصاب فما فوق، وأن يكون نصابا أي يقينا صافيا، وأن يكون من دفين الجاهلية، والمراد بدفين الجاهلية أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. أما من دفين الإسلام فليس ركازا، إذا كان من دفين الإسلام في هذا ليس ركاز، فإذا كان وجده على ظهر الأرض فهذا ملك، فهذا لقطة، وإن كان وجده في بطن الأرض فهذا ليس دفين جاهلي، إذا كان في أرض لا مالك لها فلا يقود حكم الركاز، وإذا كان لها مالك فإذا هي لمن أحياها قبله، أخذ أرضا واشتراها ثم وجد هذا الشيء يعني في أرض مملوكة له، إن كان دفين الجاهلية ركاز، وإن كان غير دفين الجاهلية فيصير لمن قبله، مفهوم؟ قال الذي قبله قال لا ليست لي، لمن قبله كذلك، لكن إذا اشترى هو عفوا إذا اشترى لا، هذه المسألة مختلفة. إذا كان قد وجد ركازا في أرض مملوكة له أو لا مالك له فهذا ركاز ملكه هو، وإذا وجدها في أرض أحياها غيره وهو ركاز فالزكاة تجب على من؟ على المحيي الذي قبله. مفهوم؟ في أرض مملوكة للغير، في أرض مملوكة للغير أحياها من قبله فعلى المحيي الأول. نعم. قال هنا وفي ملك أحياه من الموات أو أرض موقوفة عليه واليد له، أما ما وجده على الأرض فلقط إن لم يعلم أنه أظهره نحو سيء وإلا فركاز. إذا وجده على الأرض مش في الأرض، فإذا وجده على الأرض فإما أن يكون لقطة وإما أن يكون ركاز، فيكون ركازا إذا كان وجده على الأرض بواسطة إظهار سيل، أما إذا وجده على الأرض لا بواسطة سيل فهذا لقطة. طيب وإذا كان دفين من دفين الإسلام أو من بلغته الدعوة؟ قال فهذا يعني إذا كان من دفين الإسلام فليس بركاز، وإذا كان من دفين من بلغته الدعوة فهو في، أو وجده بدارنا في طريق نافذ أو مسجد أو دفنه مسلم أو من له أمان بموات، فهذا كله يأخذ حكم اللقطة. إذا وجده في طريق نافذ أو في مسجد أو وجده دفنه مسلم فهذا كله أو كان إسلاميا، يعني الدراهم والدنانير الإسلامية ليست من دفين الجاهلية فهذه لقطة، عليه أن يبحث على المالك، فلا تتعلق الزكاة بمن؟ بالملتقط. أما ما وجد في دار الحرب في ملك حربي فغنيمة، وأما ما وجد بدارنا في ملك شخص فله. يعني لذلك الشخص للمالك للأرض، ما وجد بدارنا في ملك شخص فله، أي للشخص المالك للمكان الذي وجد فيه الركاز، فيحفظ، فإن أيس منه فهو لبيت المال كغيره من الأموال الضائعة. طبعا هو وجد شيئا من دفين الجاهلية لكنه ليس في ملكه أو في موات أحياه، إنما في ملك غيره، فعليه أن يبحث عن الغيث، هي لصاحب الأرض، فإذا لم يجده فهو مال ضائع يحفظ في بيت المال، فإن أيس منه فهو لبيت المال يصرف في مصارفه، فإن نفاه ذلك الشخص فلمن ملك قبله، قال هذا ليس ملكي أنا، نعم الأرض أرضي لكن هذا ليس تبعي، أنا اشتريته من قبلي. أنت وجدت ركازة؟ لا، قال نعم ركاز لكن هذا ليس ملكي الأرض، أنا اشتريت الأرض من قبلي، هذا الأرض ملكي نعم لكن هذا ليس تبعي. فللمحي الأول الذي قبله ثم الذي قبله حتى يصل إلى المحي الأول، وهكذا حتى ينتهي إلى المحي فهو له، وإن نفاه عند ابن حجر. وحيث حكم به للمحي فعليه خمسه حالا زكاة الركاز. فهذا المال الآن تتعلق به الزكاة من جهتين، زكاة الركاز وزكاة الإيه؟ زكاة النقد. أول شيء زكاة الركاز في المرحلة الأولى، ثم السنوات التي بعد ذلك زكاة النقدين. زكاة النقدين. وعليكم السلام، أتفضل وسعوا السكة شوية. ثم قال زكاة المعدن. زكاة المعدن هي أيضا ما يستخرج من معادن الأرض، يعني من المناجم من الذهب أو الفضة، كذلك المعادن والركاز. المعدن والركاز يتعلقان بالذهب والفضة، ولا تجب في الركاز إذا كان من غير الذهب والفضة، ولا تجب في المعادن إذا كان من معادن غير الذهب والفضة، كالمعادن النفيسة الأحجار الكريمة أو المعادن الأخرى من المعادن النفيسة، ولو لم يكن حتى ذهب، بأن كان مثلا شيء من المجوهرات الأعلى قيمة كغير الذهب والفضة، فالزكاة لا تجب في هذا النوع من المعدن وإن كان غاليا وإن كان نفيسا، كزكاة معدن ربما بعدين، كزكاة تجارة نعم أمر آخر، حتى النفط الآن هذا الذهب الأسود ما تجب الزكاة فيه كزكاة نفط، لكن كزكاة تجارة نعم، لكن النفط غالبا لا تملكه أشخاص معين، لا يملكه أشخاص معينون، إنما تملكه جهات عامة، فهذا الأمر. فإذا المعادن كذلك، يعني المعدن إنما تجب الزكاة فيه، يعني ما يستخرج من المجوهرات من بطن الأرض بواسطة البحث والنبش ونحو ذلك، فيستخرجونها من المعادن، فغالبا في معادن ذهب وفي معادن فضة وفي معادن أخر من المعادن النفيسة، فإنما تجب في الزكاة فيما يستخرج من معدن الذهب أو الفضة من الأرض بواسطة البحث والتنظيف ونحو ذلك. فإذا كان هذا ذهب أو فضة نعم وجبت الزكاة فيه، بشرط أن يكون هذا المعدن ذهبا خالصا أو فضة خالصة، لا يكمل هذا بهذا. اثنان، أن يكون من مكان واحد. ثلاثة، أن يكون المالك واحد. أربعة، أيضا أن يتتابع العمل، فإذا تتابع العمل وحتى بلغ نصابا وجبت، أما إذا لم يتتابع العمل فينظر، إذا انقطع العمل، هو جاء إلى مكان من الأرض وقالوا في هذا ذهب أو فضة، فأخذ يحفر وينظف ويطلع التراب ثم يقوم بتنظيفه وتقصيده ونحو ذلك حتى يطلع له 3 جرام 2 جرام، في يوم من الأيام ما يطلع شيء، ثالث يوم وهكذا شوية شوية طوال السنة، سنة ولا 6 أشهر ونحو ذلك، هو يستخرج ويستخرج ويستخرج، ثم ربما ينقطع في أثناء المدة هذه، فالانقطاع إذا كان الانقطاع لعذر كمرض أو استراحة فلا يضر، وإذا كان الانقطاع لغير عذر، إذا كان الانقطاع لغير عذر في هذه الحالة هل انقطع ثم عاد؟ فإذا كان قد انقطع مدة ثم عاد واستكمل البحث واستخرج، فإذا في المرحلة الأولى التي قبل الانقطاع لغير عذر استخرج مثلا 5 مثاقيل من الذهب، يعني مثلا 10 جرام من الذهب، مفهوم؟ أو 20 جرام من الذهب في المرحلة، ثم انقطع يأس لغير عذر، مش لإصلاح لا أو لصعوبة الجو أو لمرض، إنما لغير عذر خاص يأس، بعد ذلك رجع مرة أخرى وتابع العمل. فيشترطون تتابع العمل، يشترطون في المعدن 1 أن يكون ذهبا أو فضة، 2 يشترطون اتحاد المكان لا التنقل من مكان إلى مكان، اتحاد المكان المعدن نفسه المكان، يشترطون 3 تتابع العمل. فإذا كان لم يتتابع العمل بأن انقطع، فإذا حصل الانقطاع، الانقطاع هنا يقولون لعذر أو لغير عذر، فإذا انقطع لعذر فيعني ما بعد الانقطاع كما قبله، فهو داخل في جملة التتابع. طبعا التتابع هذا ما فائدته؟ أن ما يستخرج بعد الانقطاع لعذر يضم إلى ما يستخرج قبل التتابع من الذهب أو من الفضة في استكمال النصاب في الضم، فهمتم؟ أما إذا كان، وبالتالي لما نقول قبل الانقطاع لعذر استخرج مثلا 10 مثقال 10 مثاقيل من الذهب، وبعد التتابع لعذر استخرج 10 مثاقيل، فيضم 10 إلى 10 فيصير 20 مثقال، فتجب الزكاة كم؟ ربع العشر في الكل مش الخمس. هنا في مشقة، هناك ما فيش مشقة، طلع حفر بيعمل البيت فإذا به يجد ركاز، ما فيش مشكلة سهلة يعني رزق، لكن هناك يعني تعب وجهد، فتجب الزكاة ربع العشر فقط، لكن ربع العشر في الايه؟ فيما يستخرجه من الذهب أو من الفضة في الكل، فيضم كل ما يستخرجه إلى بعض حتى يبلغ النصاب. فإذا حصل انقطاع في العمل وكان الانقطاع لعذر، فما بعد الانقطاع يضم إلى ما قبل الانقطاع في استكمال النصاب. وبالتالي وجبت زكاة المعدن في الكل ربع العشر من الكل قبل 10 وبعد 10، لا فنخرج ربع العشر من 20 كلها. أما إذا كان الانقطاع لغير عذر أو غير المكان فلا يضم الثاني إلى الأول في وجوب الزكاة، إنما في إكمال النصاب. يعني إزاي؟ نعم، فيضم الثاني إلى الأول في إكمال النصاب. فنقول في المرحلة الأولى قبل الانقطاع أو قبل تحويل المكان معه 10، في المرحلة الثانية لما باشر العمل بعد الانقطاع لغير عذر استخرج 10، فنقول 10 تضم إلى الأولى في إكمال النصاب، فيصير في هذه الحالة ملك 20 بضم الأول إلى الثاني، لا بضم الثاني إلى الأول إنما بضم الأول إلى الثاني، فيخرج ربع العشر من 10 الثانية، لا ربع العشر من المجموع، أفهمتم؟ لكن لو قلنا إن الثاني يضم إلى الأول يخرج ربع العشر من الجميع من 20 كلها، واضح؟ نعم. طبعا هنا يخرج زكاة المعدن، بعدين سيصير عنده مال زكوي ربما يبلغ نصابا، فيخرج زكاة نقدين منه ربع العشر، لكن بشرط أن يبلغ نصابا ويحول عليه حول. نعم. قال الشيخ: والمعدن إنما تجب الزكاة إذا كان ذهبا أو فضة، وأن يكون نصابا. وزكاة ربع العشر طبعا لا تشترط، لا يشترط الحول في الركاز ولا في المعدن، كما لا يشترط الحول في المعشرات. الحول يشترط في ثلاثة أنواع فقط: التجارة والأنعام والنقدين. والنصاب يشترط في الجميع، وربع العشر يشترط في أربعة: تجارة، نقدين، أو يشترط في ثلاثة: تجارة، نقدين، ومعدن. والخمس يشترط في واحد: الركاز. والمعاشرات نصف العشر والعشر في نوع واحد، وبقية المواشي ما سبق أن ذكرنا. ثم الشيخ ذكر زكاة الفطري ومصارف الزكاة، وهذا يعني تقرؤونها هنا لأن قد سبق أن شرحناها في كتب أخرى. نقف عند كتاب الصيام إن شاء الله، وبهذا تمت كتاب السفينة، لكن سنشرح بعد ذلك إذا تيسر في محاضرة واحدة فقط، إذا تيسر، أحكام الصوم على جهة الإجمال، ثم نتوقف إلى ما بعد الاختبارات إذا تيسر الحال إن شاء الله الأسبوع القادم. من عنده سؤالات في موضوع الزكاة لأنه شرحنا على الإجمال تراجعوه أنتم، ومن عنده أي سؤال يرسل في هذا حتى يتم الإجابة عليه. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. ربنا